علم الدين هو العلم النافع في الدنيا والآخرة، فعليكم بالاستمرار في التعلم والتعليم لأهاليكم وأصدقائكم، لأن كثيرا من الناس اليوم يشبون ويشيخون وهم جاهلون بالعقيدة. اليوم أكثر الناس يعيشون من دون أن يتعلموا علم التوحيد والعياذ بالله تعالى. والله لا يقبل صلاة ولا صياما ولا حجا ولا قراءة قرآن إلا ممن عرف الله. نشر عقيدة أهل السنة وبيان الكفريات من أفضل الأعمال، وفقكم الله وسددكم ونصركم.